¿Está quitado? Creo que se deja volver. ¿Está quitado? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فما زلنا مع كلام الشارح على البسملة قد تكلمنا عن البسملة من الناحية الصرفية وبينا ما يتعلق بكلماتها الخمس وهي الباء والس والله والرحمن والرحيم بقي لنا أن نتكلم عليها من الناحية المعنوية وهذا ما سيفعله الشارح في الحديث على المقدمة افتح كتابك على الصفحة 39 افتح كتابك هناك شيء أستاذ ها؟ هناك شيء قلت سأشعر غدا في 37 الصفة المشبهة ما دل على معنى قائم بالذات بدون اعتبار الزمان طيب نؤخره إلى وقت الصفة المشبهة هي ستأتي أصلا بتفصيل إن شاء الله تمام؟ نتجاوزه الآن لأنه سيأتي بالتفصيل في وقته المناسب قال في الصفحة 39 قال الناظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم معي جميعا؟ معي جميعا؟ أول النظم قال الناظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا في البيت التالي قال ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء في هذين البيتين كما ترى بدأ الناظم بن مالك رحمه الله تعالى منظومته بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه ثم بدأ بعدها بالحمدلة الحمد لله اقتداء كذلك بكتاب الله فبعد البسملة الحمد لله رب العالمين فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا أبغي به بدلا أي الحمد لله أي أحمد الله ولا أطلب به بدلا أبغي بمعنى أطلب أنا سأشرح البيتين أولا يعني طريقتنا إن شاء الله أننا سنقرأ الأبيات أشرحها أنا بطريقتي ثم بعد ذلك نقرأ كلام الشارح طبعا مع الكتابة لكن اليوم لا يحتاج إلى كتابة الكلام الموجود لا يحتاج إلى لأنه لا يتعلق بقواعد يتعلق بكلام النظري أنتم معي يا إخواني فلذلك بدأنا بالقراءة فقال الحمد لله فحمد الله سبحانه وتعالى ثم قال لا أبغي به بدلا وأبغي بمعنى أطلب وأريد أبغي بمعنى أطلب وأريد أقول لك ماذا تبغي يعني ماذا تريد أو ماذا تطلب فيقول لا أبغي به بدلا البدل هو العوض أي لا أريد بدلا بالله سبحانه وتعالى لا أريد بدلا بالله فانتبه هو قال لا أبغي به الهاء في به قد نقول تعود إلى الله سبحانه أي لا أبغي بالله سبحانه وتعالى بدلا أي لا أريد عوضا عن الله تعالى فهو يكفيني ويغنيني سبحانه وتعالى قال الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أي أريد بها بدلا أريد عوضا أراها في الضلال تهي فيقول لا أبغي به بدلا أي لا أطلب بدلا بالله سبحانه وتعالى فالهاء في به قد تكون عائدة إلى اسم الجلالة الله وقد تكون عائدة إلى الحمد وقد تكون عائدة إلى ماذا؟ أي الحمد لله لا أبغي بدلا بهذا الحمد أي لا أبغي عوضا بهذا الحمد فأنا أحمد الله تعالى ولا أحمد سواه أنتم معي إخواني؟ معي أم لا؟ فالضمير في به إما أن يرجع إلى اسم الجلالة أي لا أبغي بدلا بالله سبحانه وإما أن يرجع إلى المصدر الحمد أي لا أبغي بدلا بحمد الله عز وجل، فأنا أحمده وحده ولا أحمد غيره. فقال الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. حمدا هذا مفعول مطلق، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا، فحمدا مفعول مطلق، التقدير أحمد الله حمدا كثيرا. تعرفون المفعول المطلق؟ كضربت ضربا وحمدت حمدا. فقال حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. الأمل هو الرجاء، الرجاء هو ما تطلبه من الله تعالى. فهذا الحمد يبلغك، يبلغك ما تريد، يبلغك ما تريد. أنت إذا حمدت الله تعالى زادك الله سبحانه وتعالى ورزقك ووسع عليك وبلغك مرادك، من باب قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، مع أن الحمد يختلف عن الشكر، مع أن الحمد يختلف عن ماذا، لكن فيه معنى قريب من الشكر. أنتم معي؟ كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. فقال الحمد لله الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. هنا تقديم وتأخير، أي حمدا يبلغ الأمل من رضوان الله، يبلغك ما ترجوه من رضا الله سبحانه. كلنا يرجو رضا الله، أليس كذلك؟ فحمدك لله عز وجل يبلغك ما ترجوه من رضاه سبحانه. واضح الكلام؟ فقال حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. قال بعد في البيت التالي ثم الصلاة. أستاذ أسف، هناك الأمل أو أمل فقط؟ الأمل بالألف واللام. قال في البيت التالي ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآله، فقال ثم الصلاة، أي ثم بعد الحمد لله الصلاة على خير الورى، والورى الخلق، وخير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة على خير الورى أي على محمد وعلى ساداتنا. السادة أشراف القوم، سادة القوم جمع سيد، السيد هو العظيم الشريف، يقال فلان سيد قومه، أي هو رئيس قومه وشريف قومه، والسادة الأشراف. فساداتنا هم آل البيت، من آمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم ساداتنا. فقال وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. آله أي أهل بيته، من آمن منهم، لا نقصد من كفر، فمن كفر ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل كأبي لهب، وإنما آله هم المؤمنون من قرابته. قال وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. الفضلاء أي الفضلاء، أي أصحاب الفضل. هذا مضمون البيتين. أستاذ فضلاء أو فضلاء؟ فضلاء، المقصود الفضلاء بالمد. هناك شيء يقال له قصر الممدود، الاسم الممدود كسماء وبناء، هو الذي ينتهي بهمزة قبلها ألف زائدة. هذا الممدود يجوز لك أن تجعله مقصورا، فيجوز أن تقول الله في السماء، في السماء أي في السماء، لكن هذا يجوز في الضرورة، يقصر الممدود في ضرورة الشعر، وهذا باتفاق لا خلاف فيه، كما فعل هنا الأصل وصحبه الفضلاء، لكنه قال وصحبه الفضلاء فجعله مقصورا كالمصطفى، مع أنه في الأصل ممدود وهو الفضلاء. واضح يا إخوان؟ فهذا يسمى قصر الممدود. قصر ماذا؟ أي جعل الممدود مقصورا، وهذا لا يكون إلا في الضرورة. نعم. ساداتنا وآله وصحبه. آله وصحبه بدلا من ساداتنا صحيح؟ آه بدلا، وعلى ساداتنا آله وصحبه، يعني يقصد وعلى آله وصحبه. هذا مضمون البيتين. تعال إلى كلام الشارح. قال بدأ الناظم منظومته، هكذا سنفعل دائما، نشرح الأبيات بطريقتنا نحن ثم نقرأ كلام الشارح عليه. قال بدأ الناظم منظومته بالبسملة أولا، اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء واتباعا للقرآن، وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجذم أو أقطع روايات. انتبه معي. قال بدأ الناظم المنظومة ببسم الله اقتداء بالكتاب، معروف هذا لأن الكتاب العزيز يبدأ دائما كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال وعملا بخبر، يقصد أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل، كل أمر ذي بال، ذي بال أي مهم، البال أي الشأن، البال أي كقوله سبحانه ما فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ما بال النسوة أي ما شأنهن، فيقال هو أمر ذو بال أي ذو أهمية وقدر وذو شأن، يعني المقصود أمر مهم. أنتم معي؟ يقال في اللغة هذا أمر ذو بال أي ذو شأن ومنزلة وقدر، أي المقصود أمر مهم. فقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال أي كل أمر مهم لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجذم أو أقطع روايات. الأبتر هو مقطوع اليد، الأبتر هو مقطوع اليد يقال أبتر قطعت يده، والأجذم هو مقطوع الأصابع، هناك مرض يسمى الجذام، هناك مرض يسمى الجذام، هو مرض يتساقط منه لحم الأصابع عافانا الله، مرض يسبب تساقطا للحم، تتقطع الأطراف وينزل لحمها يقال له الجذام. وفيه الحديث فر من المجذوم كفرارك من الأسد. أنتم معي إخواني؟ فيقال فهو أبتر أي مقطوع اليد، وأجذم أي مقطوع الأنامل، أو أقطع، أقطع أي مقطوع. أنتم معي إخواني؟ المقصود من هذه التشبيهات الدلالة على أنه عمل ناقص، ناقص، كما أن الأقطع والأبتر والأجذم ناقص، ناقص منه عضو أو جزء. فالمقصود أن كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أمر ناقص لا يكون كاملا ولا يكون فيه بركة، يكون فيه نقصان. أنتم يا إخوان؟ لكن هذه الأحاديث أخبرت بأنها ضعيفة، هذه الأحاديث بهذه الروايات أخبرت من أحد إخوانكم بأنها ضعيفة، ضعفها المحدثون. ما أنا قلت ضعف بعض المحدثين أو ضعف المحدثون. لا أسهب يعني في هذا الحديث بالذات يعني. من؟ الإمام النووي. في تصحيحه في المجموع. ويعني الشيخ الألباني هو تكلم فيه ولكن يعني كثير من العلماء يقولون أنه وجهة من الإمام النووي يعني. لا بأس، على كل حال أنا قلت أخبرت بأن هناك من ضعف. أنتم معي؟ ربما يكون المعنى نعم يعني طبعا البداءة بالبسملة فيها بركة وفيها خير. هذا لا شك. على كل حال قال وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجذم أو أقطع روايات، هذه روايات مختلفة. قال وإنما لم يأتي بها نظما. انتبه معي، ابن مالك رحمه الله بدأ بالبسملة لكنه لم يدخلها في النظم كما فعل غيره، هو جعلها مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبل النظم، ثم بدأ بالنظم الحمد لله، ولم يجعلها في النظم اقتداء بالكتاب، وهذا أولى حتى تكون مستقلة عن النظم. هناك من يبدأ بالبسملة ويجعلها في النظم كما فعل الشاطبي رحمه الله في الشاطبية قائلا بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا، فهو بدأ بالبسملة لكن جعلها في النظم، فقال بدأت ببسم الله في النظم أولا ضمنها النظم، هذا خلاف الأولى، يقولون الأولى أن تكون البسملة خارج النظم اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فكل سورة تبدأ بالبسملة وليست البسملة آية من السورة على خلاف في الفاتحة، واضح الكلام؟ فقال وإنما لم يأتي بها نظما، ما معنى لم يأتي بها نظما؟ يعني لم يدخلها في النظم كما فعل الشاطبي وغيره، حيث قال بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا. لماذا لم يأتي بها نظما؟ قال لأنه خلاف الأولى، الأولى أن تكون مستقلة، واضح الكلام؟ قال بعد ذلك والباء في البسملة متعلقة بمحذوف وجوبا لشبهه بالمثل. ماذا يقصد؟ دعك من الكتاب لأن الكلام سيطول قليلا، انت اترك الكتاب، لا اتركه مفتوحا يعني. تمام؟ إذا قيل بسم الله قبل البدء في عمل ما، فالباء حرف جر، وحرف الجر كما يقول النحاة لابد له من متعلق يتعلق به، حرف الجر لابد له من شيء يرتبط به، فأنت تقول جلست في الحجرة، فقولك في الحجرة متعلق بجلسة، أليس كذلك؟ فكذلك عندما تبدأ في عمل ستأكل ستشرب ستذاكر ستدخل البيت تقول بسم الله، هذه الباء حرف الجر بما تتعلق؟ قالوا تتعلق بفعل محذوف وجوبا، ما تقديره؟ تتعلق بفعل محذوف وجوبا، ما تقديره؟ قالوا يجوز فيه أمران، الأمر الأول يجوز أن تقدره أبدأ في كل فعل، لأنك تأتي ببسم الله في البداية، فعند الأكل بسم الله التقدير أبدأ الأكل بسم الله، عند الشرب بسم الله أبدأ الشرب بسم الله، عند العمل بسم الله أبدأ العمل بسم الله، عند الدخول بسم الله أبدأ الدخول بسم الله، فقالوا يجوز أن تقدر الفعل المحذوف بأبدأ لعموم هذا الفعل، هو يعم كل عمل، هذا وجه. وجه آخر قالوا ويجوز كذلك أن تقدر لكل عمل فعلا من لفظه، فعند الأكل بسم الله يعني آكل بسم الله، الوجه الثاني أن تقدر لكل عمل فعلا من لفظه، فعلا من ماذا؟ أنتم ما يخوانهم لا؟ فعند الأكل بسم الله يعني آكل بسم الله، وعند الشرب بسم الله يعني أشرب وعند الدخول بسم الله يعني أدخل وقالوا وهذا أولى لتحديده للفعل ولتخصيصه للفعل. فعلى كل حال الباء في بسم الله تتعلق بمحذوف، يقدر بفعل عام وهو أبدأ، أو يقدر بفعل خاص يناسب كل عمل، ففي الأكل آكل وفي الشرب أشرب إلى آخر. طيب، هذا المحذوف محذوف وجوبا أم جوازا؟ محذوف وجوبا، فيكفي فتقول فقط بسم الله، ولا تقول آكل بسم الله، عندما تأكل لا تقول آكل بسم الله، أشرب بسم الله، لا، فقط تقول بسم الله. وهذا المحذوف محذوف وجوب. لماذا؟ كل سؤال يترتب على ما قبل. الباء متعلقة بمحذوف، المحذوف محذوف وجوبا، طب لماذا؟ قال لشبهه بالمثل، هذا قوله. قال والباء في البسملة متعلقة بمحذوف وجوبا، عرفنا تقديره، لكن لماذا محذوف وجوبا؟ قال لشبهه بالمثل. ما معنى أن الفعل محذوف وجوبا لشبهه بالمثل؟ انتبه. ما يا عثمان؟ ما يا فجأة؟ ما يا سيد؟ ما اسمك يا رجل؟ ما يا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن؟ يا عبدو؟ معي؟ جميل. ما معنى لشبهه بالمثل؟ عندنا ما يسمى بالمثل، ما يسمى بالأمثال، يقولون هو كلام يضرب مصدره لمورده. المثل هو كلام يضرب مصدره لمورده. ما معنى المثل الأول؟ المثل عبارة تقال، ما هذا تعريفه، لكن تعريف مبهم، فنبسط الأمر، نسهل الأمر. المثل عبارة قيلت قديما في أمر حدث، فإذا حدث ما يشبه هذا الأمر قيلت هذه العبارة. تعرفون المثل المشهور رجع بخفي حنين؟ تعرفون يا إخواني؟ تفهم معنى مثل؟ أنا سأذكره الآن، لكن تفهم معنى مثل؟ أنتم معي؟ المثل يا إخواني؟ الأمثال. لكل قوم ولكل أمة مثل. يعني تقصد يعني كل بلد لها أمثال تقال فيها. لا بأس، أنا أقصد الكلمة العربية يعني مفهومة معناها، يعني أنا أعلم أن لكل قوم أمثال يضربونها ويستعملونها، لكن أقصد يعني الكلمة نفسها مفهوم معناها مثل. هناك مثل معروف يقال فيه رجع بخفي حنين. ما معنى هذا؟ كما قلنا المثل دائما له قصة، أو غالبا له قصة، له قصة قيل فيها، فإذا حدث ما يشبهها ذكرت الجملة التي قيلت وهي المثل. فرجع بخفي حنين، قيل كان هناك رجل اسمه حنين يصنع الأحذية، الخف هو الواحد من الحذاء، وأنت تلبس خفين أليس كذلك؟ وهو في الأصل يصنع من الجلد، من الذي يلبس خفا؟ يشبه الجورب لكن يكون من جلد. هذا هو الخف. تمام؟ فكان هناك رجل يصنع الأحذية يسمى حنينا. جاءه رجل من الأعراب، الأعراب هم أهل البادية، أهل الصحراء، فوجد عنده خفين جميلين، خفين جميلين، فأراد شراءهما، لكنه أغضب حنينا في الثمن. مثلا قال له حنين هذان بعشرين، قال لا هما بجنيهين فقط، ممكن؟ فقال له اذهب لن أبيع لك، غضب منه. أنتم معي يا خالي؟ أغضب حنينا في الثمن، فانصرف الأعرابي إلى قبيلته، فغضب حنين جدا وأراد أن يفعل به مكيدا. يفهم معنى مكيدا؟ فأخذ الخفين ومضى في طريق الرجل، مضى في طريقه الذي سيمشي منه، ووضع واحدا هنا وواحدا هنا. وحنين يأتي في الطريق، حنين يأتي فمضى، فمر بالخف الأول فوجده قال ما أشبه هذا بخف حنين، لكنه واحد، ماذا أفعل به؟ ورماه. ثم مضى قليلا فوجد الثاني فقال نعم أرجع لأحضر الأول، وترك هنا جمله، ترك الجمل هنا عند الخف الثاني ورجع ليحضر الأول، ثم رجع فلم يجد الجمل. من الذي أخذ الجمل؟ حنين. فلم يجد الجمل فرجع، مشى حتى وصل إلى قبيلته فقالوا بما رجعت؟ قال رجعت بخفي حنين. هذا يقال لمن رجع خائبا خاسرا، استبدل شيئا حقيرا بشيء عظيم، استبدل شيئا حقيرا بشيء، والباء مع المتروك. فاستبدل الخفين بالجمل، جمل يساوي الخفين، هذا معقول؟ آه. فهذا المثل يضرب لمن رجع خائبا خاسرا. فمثلا لو أن طالبا جاء إلى مصر فبقي 5 سنوات أو 10 سنوات، جاء ليدرس لكنه لم يدرس ولم يفعل شيء، وإنما كان يأتي إلى الدروس هكذا لا يذاكر ويحضر يوما ويغيب 10، وبعد 10 سنوات رجع إلى بلده، هذا بما رجع؟ رجع بخفي حنين، ليس كذلك؟ آه. فانظر إلى الجملة نفسها لا تتغير على مر الزمان، أليس كذلك؟ انظر إلى الجملة، ما زلنا نستعملها إلى الآن بنفس اللفظ، نقول رجع بخفي حنين مع أنه لم يرجع بخفي، لكن المثل لا يتغير، الأمثال ها لا تتغير، ألفاظها تستعمل بنفس الطريقة. لذلك هو هنا قال في بسم الله إن الباء متعلقة بمحذوف وجوبا. طب لماذا محذوف وجوبا؟ قالوا لأن هذا يشبه المثل، العرب لم تستعمل بسم الله إلا بدون فعل، العرب دائما تقول بسم الله فقط، أنتم معي؟ بدون ذكر ماذا؟ الفعل. فلا يجوز لنا أن نغير ذلك لأنه يشبه المثل، يشبه ماذا؟ هو ليس مثلا لكن يشبه المثل، والأمثال لا تغير. فلذلك قالوا المحذوف هنا محذوف الوجود. أعطيكم مثالا آخر في باب التعجب، في التعجب، أنت تقول ما أجمل السماء وتقول ما أجمل زيدا، فالسماء مؤنث وزيد مذكر، ومع ذلك الفعل أجمل مذكر، أليس كذلك؟ مع السماء وهي مؤنث تقول ما أجمل، ومع زيد وهو مذكر تقول ما أجمل، ومع المثنى ما أجمل الرجلين، ومع الجمع ما أجمل الرجال، فالفعل مفرد مذكر، مع أن المتعجب منه قد يكون مؤنثا مثنى جمع، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقالوا لأن هذا كالمثل، هو كالمثل لا يغير، أنت تقول ما أجمل مع الجميع، ما أجمل السماء، ما أجمل زيدا، أو ما أجمل الرجل، ما أجمل الرجال، ما أجمل الأشجار، بلفظ واحد أجمل أجمل أجمل، هكذا قال ابن مالك في الألفية رحمه الله تعالى، قال ولا تعدل به فهو يضاهي المثل، ولا تعدل به يعني لا تترك هذا، استعمله هكذا لا تميل، ولا تعدل به فهو يضاهي المثل، يضاهي يعني يشابه، ولا تعدل به يعني لا تغير لفظه، لماذا؟ لأنه كالمثل والأمثال لا تغير. عبارة واضحة؟ افتح كتاب نرجع للكتاب. قال والباء في البسملة متعلقة بمحذوف وجوبا لشبهه بالمثل. فهمنا العبارة؟ كما قال ابن مالك فهو يضاهي المثل. قال بعد ذلك وذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله لحذف العامل فوائد منها. انتبه معي انتبه معي. العامل محذوف وجوبا جميل جدا وعرفنا السبب أنه كالمثل. طيب ما الفائدة من حذفه؟ ماذا يستفاد من حذفه؟ ابن القيم رحمه الله ذكر فوائد لحذف العامل. أولا الفائدة الأولى لئلا يتقدم على اسم الله شيء. طبعا لو ذكر لكان مقدما لأن الأصل أن العامل يتقدم أليس كذلك؟ فلو ذكر لكان مقدما. قالوا فحذف لكي لا يتقدم على اسم الله شيء، لكي تبدأ باسم الله وليس قبل اسم الله. هذه فائدة. فحذف العامل لأنه لو ذكر لذكر مقدما على اسم الله وهذا ليس من الأدب، فمن الأدب ألا يتقدم على اسم الله شيء. واضح يا إخوان؟ هذا سبب. سبب آخر لو أن العامل ذكر فقيل مثلا آكل أو أشرب لكان هذا لكانت الجملة وهي أشرب بسم الله أو آكل بسم الله لا تصلح مع كل فعل. يعني المقصود أن العامل هنا حذف للدلالة على العموم حتى يصلح مع كل فعل. حذف العامل ونقول فقط بسم الله بدون آكل أو أشرب، لا بسم الله، ليصلح بسم الله مع كل فعل ليكون عاما. لكن لو ذكر قيل مثلا آكل بسم الله، هل يمكن أن تقول آكل بسم الله وأنت تشرب؟ هل يمكن أن تقول آكل بسم الله وأنت تدخل؟ فلو ذكر العامل لكان الفعل خاصا به أو لكان الأمر خاصا به ولم يصلح استعمال بسم الله مع غيره، أليس كذلك؟ فقالوا حذف العامل ليكون ماذا؟ ليكون ماذا؟ ليكون عاما. واضح هذا الكلام؟ قال وذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد منها. أنه موطن أي موضع لا ينبغي أي لا يجوز أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى. هذه فائدة، لا يتقدم على اسم الله شيء. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة فكان الحذف أعم. واضح هذا الكلام؟ الحذف يجعلها تصلح مع كل فعل، لكن لو ذكر فقيل آكل ما تستطيع أن تستعمل آكل بسم الله مع كل فعل لأنه ليس كل فعل يكون أكلا. واضح يا إخوان؟ جميل. طيب ما زلنا مع الباء. قال والأولى جعلها للمصاحبة لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب. ما معنى هذا؟ هو يتكلم على معنى الباء. إذا قيل بسم الله فما معنى الباء؟ الباء حرف من حروف المعاني، حرف جر وحرف، والحروف لها معنى في غيرها، فحرف الجر الباء ما معنى؟ هناك معاني للباء. من معاني الباء الاستعانة، أنت تقول كتبت بالقلم أي مستعينا بالقلم. أكلت بالملعقة أي مستعينا بالملعقة. جميل، هذا معنى الاستعانة. هناك معنى آخر وهو المصاحبة، أقول ذهبت بالولد إلى المدرسة. ذهبت بالولد، ما معنى بالولد؟ يعني مصاحبا للولد، أليس كذلك؟ المصاحبة، الملازمة. أقول بعت البيت بالأثاث. بعت البيت بالأثاث يعني مع مصاحبة، فهذان معناه. طيب ما معنى الباء في قولنا بسم الله؟ أهي للاستعانة؟ فإذا قلت مثلا في العمل بسم الله يعني أبدأ مستعينا بسم الله، أم هي للمصاحبة؟ فإذا قلت بسم الله أي أبدأ مصاحبا بسم الله. أنتم يا أخوان؟ هو يقول والأولى جعلها للمصاحبة. انتبه معي، هو يقول والأولى جعلها للمصاحبة، يعني الأفضل في نظره، وإن كنا سنخالفه بعد قليل. هو قال والأولى جعلها للمصاحبة. عندما تقول بسم الله الأولى أن الماء، أن الباء بمعنى أبدأ مصاحبا بسم الله، يعني أنا أبدأ هذا العمل مع اسم الله. ويرفض، هو يرفض أن تكون الاستعانة، يرفض أن تكون للاستعانة. لماذا؟ يعني إذا قلت بسم الله فهو يقول لا تقدر، يعني أبدأ مستعينا. لا، لماذا يا عم؟ قال لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب، وقال في المناهي لأنك نزلت الله منزلة الآلات. انتبه معي حتى نفهم قوله أولا، حتى ندرك عندما نجيب عليه، يعني تعرف لماذا أجبنا. هو قال الباء للمصاحبة، يعني أبدأ مصاحبا لاسم الله أي مع اسم الله، وليست للاستعانة، يعني لا تقول أبدأ مستعينا. لا، لماذا؟ قال لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب، سوء الأدب أي عدم الأدب. ما الذي في هذا؟ هو يقول أنت إذا قلت أبدأ بسم الله والتقدير مستعينا، فهذا يشبه أكتب بالقلم، يعني أكتب مستعينا بالقلم، فكأنك جعلت الله كالآلة، جعلت الله كمثل ماذا؟ كمثل الآلة. فكما تقول أكتب بالقلم يعني أكتب مستعينا بالقلم، والاستعانة تكون بالآلات، بالآلات، فكذلك إذا قلت أبدأ بسم الله وتقصد مستعينا، فأنت نزلت الله منزلة الآلات. أنتم فهمتم السبب؟ نعم. هذا من وجهة نظره، هذا رأيه، هذا تعليله. قال والأولى جعلها للمصاحبة لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب. طيب ماذا تقول في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا واضح جدا أنك تقول أستعين بالله، فهل هذا في إساءة أدب؟ ما معنى أستعين بالله؟ أي أبدأ هذا العمل طالبا العون من الله، طالبا أستعين أي أطلب العون. طبعا كلنا يحتاج إلى العون من الله، وإلا فلن توفق في أي عمل. التوفيق في العمل أن يعينك الله عليه، أليس كذلك؟ وأن ييسر لك أسبابه، وأن يسهله لك. فإذا لم يعينك الله فأخبرني من الذي سيعينك؟ فأين إساءة الأدب هنا؟ هذا كلام باطل. لكن لماذا قال هذا؟ قال هذا لأنه أشعري، هذا المؤلف، مؤلف هذا الشرح أشعري العقيدة، ليس سني العقيدة. والأشاعرة يؤولون الصفات، زعما منهم أن إثباتها يجعل الله تعالى مشبها للمخلوقين، أنتم تعلمون هذا. هم يقولون اليد يعني القدرة، ليست اليد بالمعنى. طبعا أهل السنة يقولون الله له يد، له يدان، المعنى مفهوم، لكن الكيفية هل هي هكذا؟ الله أعلم، الله أعلم، هي تليق به سبحانه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات ويسمعونها دون أن يعلقوا، يا رسول الله هل له يد أم لا؟ فدل ذلك على أنهم يفهمون المعنى، فلو لم يكونوا يفهمون لسألوا، أليس كذلك؟ هل سكت الصحابة عن شيء لا يفهمونه؟ لا، ما سكتوا عن شيء لا يفهمون، دائما كانوا يسألون، لأنهم كانوا حريصين على معرفة كل شيء في الدين. فمعنى أنهم لم يفهموا، عفوا، معنى أنهم لم يسألوا، معنى ذلك أنهم فاهمون للمعنى، وإن كانت الكيفية غير معلومة لأنها تليق بمن؟ بالله. لذلك كان السلف يقولون أمروها كما جاءت، هذا معنى ذلك، أمروها كما جاءت، اقرأها وافهمها على ظاهرها دون أن تتعرض لكيفيتها. بعض الناس يخطئ في هذا أيضا ويقول نحن لا نتعرض للمعنى ولا للكيفية، هذا أيضا باطل. يقولون الله له يد لكن لا ندري المعنى ولا ندري الكيفية، إذن ما معنى له يد؟ يقول لك لا أدري معناه، إذن خاطبنا الله بشيء لا معنى له، هذا أيضا باطل. أهل السنة يفوضون الكيف فقط، الكيف، كيفية، الشكل، الهيئة، هذا يعلمه الله، لكن المعنى مفهوم، المعنى على الحقيقة. القرآن نزل بلسان عربي مبين واضح لا يلتبس، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، لو لم يفهم الصحابة معنى يداه لسألوا ما معنى يداه يا رسول الله، فدل ذلك على أنهم يفهمون المعنى. وأما الكيفية فلم يسألوا عنها لأنهم يعلمون أنها لا يسأل عنها، لا يعلمها إلا الله، إنما تليق به سبحانه، وإنما المعنى مفهوم. فبعض الناس أيضا يخطئ ويقول مذهب السلف أنهم كانوا يفوضون المعنى والكيف، لا، المعنى مفهوم لكن الكيف هو المجهول، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي معلوم معروف، معناه معروف العلو والارتفاع، ما ما ما ما واضح جدا، ولكن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. لم يسأل الصحابة عن ذلك، فلما نسأل ولما نتكلف؟ أنتم معي؟ فمذهب أهل السنة أنهم يثبتون المعنى على ما يليق بالله تعالى وكماله. فهم الأشاعرة ومن تابعه في تأويل الصفات إنما زعموا أن إثبات الصفات يقتضي تشبيه الله بالمخلوق، يقتضي التجسيم، يعني الله صار جسما يعني له هكذا، لا يقتضي ذلك. طب هو الذي نزه ووصف فقال ليس كمثله شيء وهو السميع، فوصف قال هو السميع البصير، هو ذو السمع والبصر، هو الذي يسمع ويبصر، ثم قال قبل ليس كمثله، كأنه يحذر والله من هذه الشبهة، كأن الله تعالى ينبهنا إلى هذه الشبهة، إياكم أن تقعوا في ذلك. فهو سميع بصير وليس كمثله، فأثبت السمع والبصر ثم نزه نفسه عن المشابهة للمخلوق، افعل كما أمرك الله، قل هو يسمع ويرى بالمعنى المعروف، ولكن الكيفية يعلمها من؟ له يدان بالمعنى المعروف في اللغة، لكن الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهم يزعمون أنك إذا أثبتت الصفات فقد شبهت وجسمت، جعلت الله جسما، لا، هذا لا يقتضي ذلك إطلاق، لأن الذات ليست كالذات، فلا تكون الصفات كالصفات في الكيفية، أليس كذلك؟ جميل. فهو لأنه أشعري ذهب هذا المذهب ونحى هذا المنح، هو يزعم أنك إذا قلت إن الباء للاستعانة فقد شبهت الله بالآلة، شبهت الخالق بالمخلوق، ثم فلذلك قال ففيه سوء أدب. لكن أين سوء الأدب في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين؟ واضح جدا، مفهوم يا أخوان؟ جميل. فقال نعم، هذا الكلام فسر الجمل التي قلت عنها غير مفهوم ربما. أنا فهمته. طيب أخبرني. هو قال طيب ممكن بعد الدرس؟ بعد الدرس. أنا سمعت من البداية أنه رجع من هذه العقيدة الحمد لله، وكان في الزمن الماضي هو أشعرية. جميل. وأنا رجع يعني سمعت من البداية. الحمد لله الحمد لله، نرجو أن يكون ذلك صوابا يعني. يقولون أنه من المناسبة لأنهم ينفون العلل والأسباب، لذلك يقولون بالمصاحبة. نعم، على كل حال يعني هذا مضمون الكلام. هو قال هذا إنه أشعري، وهم يرون تأويل الصفات ولا يرون إثباتها على ظاهرها ومعانيها الظاهرة. طيب، لذلك قال والأولى جعلوها للمصاحبة، لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب. قال بعد والاسم لغة العلو أو العلامة. والاسم لغة العلو أو العلامة كما قلنا بحسب الاشتقاق، فعند البصريين هو العلو، وعند الكوفيين هو ماذا؟ هو العلامة. فقال والاسم لغة العلو أو العلامة، واصطلاحا ما دل على مسمى بعينه. طبعا الاسم ما دل على مسمى، المسمى هو صاحب الاسم. فإذا قيل قلم فهذا هو المسمى، وإذا قيل كتاب فهذا هو المسمى، فالمسمى صاحب الاسم هو الشيء. فقال واصطلاحا ما دل على مسمى بعين. ثم قال والله علم على الذات الواجب الوجود. قوله الواجب الوجود هذا أيضا من ألفاظ المتكلمين، من ألفاظ أهل الكلام، يقولون الله واجب الوجود وما دونه جائز الوجود. ثم لهم يعني خوض في وتأويلات في هذه المسائل لا حاجة إلى هذه الألفاظ أصلا. أنتم معي إخوان؟ فقال والله علم على الذات الواجب الوجود. ولو قال والله علم على الإله الواحد الحق المستحق للعبادة وحده لكان أولى، أليس كذلك؟ لكنه استعمل هذا اللفظ الذي يجري على ألسنة المتكلمين. هناك ألفاظ استعملونها في هذه الأمور كالواجب واجب الوجود، جائز الوجود، الجوهر، العرض. أنتم معي؟ وهذه ألفاظ يعني لم تجري على ألسنة السلف ولم يتكلموا بها، فلماذا يوصف الله تعالى بهذه الألفاظ؟ الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. ففيما ورد من وصف الله تعالى ومن وصف الله لنفسه ومن وصف النبي له كفاية، فيما ورد من وصفه لنفسه ووصف رسوله له كفاية، أليس كذلك؟ فلا يحتاج إلى أوصاف أخرى. أنتم معي؟ قال والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. نعم، الله يستحق جميع الحمد. قال وهو اسم الله الأعظم عند الجمهور. قال وهو اسم الله الأعظم عند الجمهور. نعم، هذه المسألة فيها خلاف. اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، كما قال الجمهور يرون أنه اسم الجلالة الله، لأنه اسم وكل الأسماء الأخرى ترجع إليه، فهو الاسم العلم والأسماء الأخرى كلها ترجع إليه، هي صفات له. فيقال الله هو الرحمن، الله هو الرحيم، الله هو السميع، الله هو العليم، الله هو الرزاق، فهو الأصل والأسماء الأخرى صفات له. أنتم معي؟ وكذلك قيل إن آية الكرسي تشتمل على اسم الله الأعظم، وهي تبدأ باسم الجلالة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أليس كذلك؟ فهناك من قال اسم الجلال اسم الله الأعظم هو الله، وهناك من قال هو الحي القيوم، هناك من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. أنتم معي إخوان؟ لماذا؟ قالوا لأن هاتين الصفتين لا تصلح جميع الصفات الأخرى بدونهما، فلن يكون سميعا بصيرا عليما إلا إذا كان حيا، أليس كذلك؟ لكن قد يكون حيا ولا يكون سميعا، أنا أقصد الله يعني. أنا أقصد البشر مثلا، عندما نصف نقول فلان سميع بصير إذن هو حي لازم، لكن حي لا يلزم أن يكون سميعا بصيرا، أليس كذلك؟ قد يكون حيا أعمى، قد يكون حيا أصم. فقالوا لأن هاتين الصفتين لا تنفع الصفات أو لا تصلح الصفات الأخرى بدونهما، فإذا قيل سميع بصير عليم يفهم أنه ماذا؟ حي، لا لازم لابد أن يكون حيا، لكن إذا قيل هو حي، ولا أقصد الله يعني في مع غير الله، إذا قيل فلان حي فلا يلزم أن يكون سميعا بصيرا عليما، صحيح أم لا؟ كذلك القيوم الصفة الثانية، إذا قيل رزاق وخلاق وجبار ومنتقم لابد أن يكون قيوما، القيوم هو الذي تقوم الأشياء به ولا يقوم بها، فكل شيء في الكون إنما هو قائم بأمر الله سبحانه، فهو القيوم لكل شيء، أي هو القائم على أمر كل شيء، فكل شيء يجري بأمره. أنتم يا إخوان، فهذه الصفة أيضا أساسية، بعض الصفات الأخرى لا تصلح إلا بهذا الصف، فلن يكون جبارا رزاقا إلا إذا كان ماذا؟ ها؟ قيوما، له حكم وسيطرة وغلبة وقهر، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك قالوا اسم الله الأعظم هو الحي ماذا؟ الحي القيوم. فهنا خلاف، هناك من قال هو اسم الجلالة لأنه الاسم العلم وجميع الأسماء ترجع إليه، إنما هي صفات له، فيقال الله من صفاته أنه رحيم وأنه عليم، ولا يقال العليم الرحيم من صفاته أنه الله، لا يقال هذا، أليس كذلك؟ فالأسماء ترجع إليه وهو لا يرجع إليها، فقيل هو اسم الله الأعظم، وقيل الحي القيوم للسبب الذي ذكرنا، لأن هاتين الصفتين لا تنفع الصفات الأخرى بدونهما، وكلاهما موجود في الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقيل هو اسم الجلالة، وقيل هو الحي ماذا؟ الحي القيوم، لكن قال وهو اسم الله الأعظم عند الجمهور، اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم عند الجمهور. طيب، قال بعد ذلك والرحمن دائم الرحمة والإحسان في جلائل النعم أو كثيرها بها، والرحيم دائم الرحمة والإحسان بدقائق النعم أو كثيرها بها، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. هنا أيضا نفس أشعري في هاتين الكلمتين، الرحمن الرحيم أي ذو الرحمة، أي هو المتصف بالرحمة، لكن الأشاعرة يؤولون هاتين الصفتين ويقولون المقصود الإنعام، المقصود ماذا؟ أنه ينعم، فيقولون الرحمن هو الذي ينعم على العباد بالنعم العظيمة، والرحيم هو الذي ينعم على العباد بالنعم الصغيرة، الصغيرة. يعني نحن أمس بينا المعنى الرحمن ذو الرحمة العامة، فالرحمة معناها مفهوم، لكن كيفيتها بالنسبة لله مجهولة. فالرحمة عند العبد رزقة وضعف وليد، صحيح أم لا؟ لكن ليست كذلك عند من؟ عند الله، وإنما كيفيتها يعلمها الله، نحن نؤمن أنها تليق به لكن لا ندريها، نعلم المعنى. فالرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة، الرحمة العامة لجميع الخلق، والرحمة الخاصة لمن؟ للمؤمنين. هم يقولون لا، ليس المقصود بالرحمن أنه ذو الرحمة أو الرحيم ذو الرحمة. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الصفة لاقتضى ذلك التشبيه، يعني يكون الخالق كال ها، يعني هو عنده رحمة والرحمة تجعله ضعيفا رقيقا، وبهذا يشبه من؟ يشبه المخلوق. أنتم من أسوء الكلام الذي قلناه قبل قليل، يعني هذا في كل الصفات عندهم، عندهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، الله أشبه المخلوق، فلذلك ينفون الصفات ظنا أن هذا تنزيه، تنزيه لله، تمام؟ فهم يؤولون الرحمة بالإنعام، فيقولون الرحمن هو الذي ينعم بالنعم العظيمة الكبيرة، والرحيم هو الذي ينعم بالنعم ماذا؟ الصغيرة الدقيقة. طبعا النعم متفاوتة، هناك نعم عظيمة كنعمة الإسلام، كنعمة الهداية، أليس كذلك؟ وهناك نعم هي يعني صغيرة، يعني ليست كنعمة الإسلام مثلا. هل نعمة مثلا الصحة كنعمة الإسلام؟ لا، هي بالنسبة لنعمة الإسلام نعمة صغيرة، أليس كذلك؟ لكن هي في ذاتها نعمة عظيمة، يعني هي في ذاتها نعمة عظيمة، لكن بالنسبة لغيرها ها قد تكون ماذا؟ جميل جدا. فهم يؤولون الرحمة بمعنى الإنعام كما فعله، أنتم معي؟ لكن المقصود الرحمة ذو الرحمة، أي المتصف بالرحمة سبحانه على ما يليق به وبجلاله وكماله. فقال والرحمن دائم الرحمة والإحسان بجلائل النعم، بجلائل، انتبه، الإحسان يعني الإنعام، أحسن الله إلينا يعني أنعم علينا. قال دائم الرحمة والإحسان بجلائل النعم، الجلائل أي العظائم، جمع جليل، جليل والجمع ها جلائل، وعكسه دقيق والجمع دقائق. وقال في الرحمن دائم الرحمة والإحسان بجلائل النعم، وقال في الرحيم دائم الرحمة والإحسان بدقائق النعم، يعني حتى يفرق بين الرحمن والرحيم كما قلنا أمس، اختلاف المبنى لابد أن يكون معه اختلاف في المعنى، اختلاف المبنى الاختلاف في الصورة لابد أن يكون معه اختلاف في المعنى. فالرحمن يدل على اتساع وكثرة وعظمة، والرحيم يدل على قلة. فهم يقولون الرحمن هو الذي ينعم بالنعم الجليلة العظيمة، والرحيم هو الذي ينعم بالنعم ماذا؟ الدقيقة. هذا تأويل. هناك تأويل آخر، يقولون أو لا، ليس تأويل آخر، عفوا أنا ظننت أن كلمة كثيروها تأويل آخر، لا، هذا معناها عنده، انتبه، الرحمن عنده هو الذي ينعم بالنعم العظيمة الجليلة، والرحيم هو الذي ينعم بالنعم الدقيقة الصغيرة. جميل. طيب هو قال في الرحمن دائم الرحمة والإحسان بجلائل النعم، هذا مفهوم، أو كثيرها بها، ما معنى؟ انتبه، تذكرون ما قلناه أمس من الفرق بين صيغة المبالغة والصفة المشبهة؟ ألم نقل أمس، أحسنت، ألم نقل أمس الرحمن الرحيم إما صيغتان للمبالغة وإما صفتان؟ صيغة المبالغة تدل على الكثرة، فتؤول بكلمة كثير، عندما أقول الله رحمن أو رحيم وأقصد المبالغة أقصد كثير الرحمة. طيب الصفة المشبهة تدل على الدوام و فتؤول بكلمة دائم، تؤول بكلمة ماذا؟ فإذا قلت الرحمن وأقصد الصفة أقول دائم الرحمة، فهنا نفس الشيء ويقصد هذا. فقال دائم الرحمة أو كثيرها، دائم الرحمة أو على الاحتمالين، إن كانت صفة مشبهة فهو دائم، وإن كانت صيغة مبالغة فهو ها كثير. فهمنا المعنى؟ وصلت الآن؟ فقال دائم الرحمة والإحسان بجلائل النعم أو كثيرها، أي كثير الرحمة والإحسان بها، أي بجلائل النعم، هذا التقدير يعني، مفهوم يا إخوان؟ واضح معنى كثيرها بها؟ كثيرها أي كثير الرحمة، الهاء تعود إلى الرحمة، بها أي بجلائل النعم. فيعني يقصد بحسب المعنى نفسر، إن قلنا الرحمن صفة مشبهة فالمقصود دائم الرحمة والإحسان بجلائل النعم، وإن قلنا صيغة مبالغة فالمقصود كثير الرحمة والإحسان بجلائل النعم. لذلك جمع بينهما فقال دائم الرحمة والإحسان بجلائل النعم أو كثيرها بها، يعني أو كثير الرحمة بجلائل النعم. واضح الكلام؟ قال بعد، لكن كما قلنا هذا التفسير خاطئ، هذا التفسير ماذا؟ باطل وخاطئ، لكن نحن نشرحه من باب المعرفة به. قال والرحيم دائم الرحمة والإحسان بدقائق النعم، الدقائق النعم الدقيقة الصغيرة عكس العظائم، بدقائق النعم أو كثيرها بها، يقصد يعني أو كثير الرحمة والإحسان بدقائق النعم. قال بعد ذلك لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، هذه قاعدة تذكر في الألفاظ المتقاربة، الرحمن الرحيم ليس معنى واحدة، لماذا؟ لأن اللفظ ليس واحدة، اختلاف اللفظ لابد أن يكون معه اختلاف في ماذا؟ في المعنى. فلذلك يقولون اختلاف الزيادة في المبنى، في المبنى يعني في الصيغة يعني في اللفظ، الزيادة في المبنى يجب أن يكون معها غالبا زيادة في ماذا؟ في المعنى. فالرحمن يختلف عن الرحيم، كما قلنا الرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة، كذلك هناك فرق بين كسر وكسر، ليس كسر ككسر، كسر فيه زيادة ومبالغة، أليس كذلك؟ فلذلك يقولون الزيادة في المبنى أي في بناء الكلمة لابد أن يكون معها غالبا زيادة في لكنه قال غالبا لأنه أحيانا قد لا يكون هناك فرق، أحيانا قد تجد كلمتين بنفس المعنى بالضبط، أحيانا قليلا يعني قد تجد كلمتين بنفس المعنى بالضبط لا فرق بينهما، فأحيانا لا تكون الزيادة معها معنى، كمثل مثلا الفعل ساعد، الأصول السين والعين والدال، هذا الأصل ليس مستعملا، المستعمل هو المزيد ساعد، المستعمل هو ساعد، وأما الأصل ساعد الثلاثي ليس هو مستعمل بمعنى ساعد فرحة، لكن ليس مستعملا بمعنى المساعدة، لا أنتم يا إخوان فساعد مزيد، لكن الزيادة التي فيه لم تدل على زيادة في المعنى، وإنما هو بمنزلة المجرد، بمنزلة ماذا؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. فلذلك قال غالبا، قال غالبا احترازا من هذا القليل، قال غالبا احترازا من هذا القليل. واضح الكلام؟ جميل. ها كم الساعة؟ لا نحن وقتنا إلى 9:15، إلى 9:15 حتى نهاية الأسبوع. قال ثم بدأ الناظم منظومته بالحمدلة ثانية، ثم بدأ الناظم منظومته بالحمدلة، والحمد لله يقصد أي بقولي الحمد لله. وهذا يسمى في اللغة نحتا. هذه الطريقة في صناعة الكلمة تسمى في اللغة بالنحت. بسملة هذا من بسم الله. حمدلة هذا من الحمد من الحمد لله. حوقلة هذا من لا حول ولا قوة إلا هللة من لا إله إلا الله. هذا اسمه نحت. ما معنى نحت؟ هذا صخر حجر أنا أفعل هكذا. هذا اسمه ماذا؟ ها؟ نحت. قال تعالى وتنحتون الجبال بيوتا. ينحتون الجبال ويصنعون منها ماذا؟ بيوت. فهذا اسمه نحت. نحت. فهذه الطريقة تسمى في اللغة بالنحت. العبارة يؤخذ منها بعض الحروف يصنع منها كلمة تدل على العبارة. عندنا عبارة كمثل لا حول ولا قوة إلا، فيؤخذ من العبارة بعض الحروف يصنع منها كلمة تعبر عن العبارة، فيقال حوقل. أخذوا الحاء والواو والقاف واللام من لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا حوقل. أنتم معي؟ بسم الله أخذوا الباء والسين والميم واللام فقالوا بسملة. حي على الصلاة قالوا حي على. إن استرجع ليس يعني هو أصلا فعل مشتق من الاسترجاع. هناك عبارة وهي قولهم أطال الله بقائك. أطال الله ها يقولون طل بقى طل بقى طل بقى يعني قال له ها أطال الله بقائك. هذا الأسلوب اختلف فيه هل هو سماعي أم قياسي. فهناك من قال قياسي وهناك من قال ماذا؟ سماعي. أنتم معي إخوان؟ يعني مثلا لو كان سماعيا عندنا مثلا في العامية عبارة مشهورة عندما تغضب من فلان تقول الله يخرب بيتك، أليس كذلك؟ في العامية الله يخرب بيتك هي معناها يعني الله يفسد بيتك. هم لا يقصدون الدعاء يعني هم يقصدون الزجر من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك. ثكلتك أي فقدتك أمك. فهم لا يقصدون الدعاء هو يقصد الزجر. زميلك أنت غضبان منه أو فعل شيئا خطأ تقول الله يخرب بيتك ماذا تفعل؟ أنتم معي؟ فلو كان هذا النحت قياسيا لقلنا مثلا من الله يخرب بيتك لقلنا خربتة مثلا. خربتة خربتة يعني قال له الله يخرب بيتك. واضح الكلام؟ كما قالوا طلبقة يعني أطال الله ماذا؟ أطال الله بقائك. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال ثم بدأ الناظم منظومته بالحمدلة. حمدلة من حمدلة هذه كلمة منحوتة من الحمد لله. واضح الكلام؟ قال ثم بدأ الناظم منظومته بالحمدلة الثانية فقال الحمد لله تأسيا بالقرآن الكريم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. فقال أيضا الحمد لله تأسيا يعني اقتداء. التأسي أي الاقتداء من الأسوة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة مثال نموذج. فقال بدأ بالحمدلة فقال الحمد لله تأسيا بالقرآن الكريم أي اقتداء بالقرآن. فأول آية منه الحمد لله إن لم تكن البسملة آية في الفاتحة. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. والخلاف أيضا في هذا الحديث. هذا الذي جزم الشيخ الألباني به قال ضعيف جدا. لكن حديث البسملة هو الذي صححه الألباني. تمام. يعني الألباني ماذا قال في حديث البسملة؟ هو يقول ضعيف ولكن ليس كهذا. هذا ضعيف جدا. ضعيف جدا. نعم. فقال الشارح وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. تمام. قال بعد ذلك: والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أهما بمعنى واحد؟ يقال حمد كما حمد كما يقال شكر، أم بينهما اختلاف؟ هذا سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى.